بعد أسئلة، ولكنه يبر بها ذلك الصلاة. ترك الصلاة عمدا مع الإقرار بها والإيمان بها فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أنه كافر كفر أكبر مرتد عن الإسلام لكونه تهاون بها ويعاون الإسلام، وهذا القول أرجع لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم رأس الإسلام وعمده الصلاة، ومنها ما جاء في القرآن الكريم من ثناء الله على المصلين وأمره بإقامة الصلاة، وقوله عن الكفار لما سئلوا ما أدرككم من سقر قالوا لم نكن من المصلين، فذكروا أن من أسباب دخولهم الدار وسلوكهم فيها أنهم ليسوا من المصلين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، إلى أدلة أخرى. وقال آخرون أنه كافر كفرا أصغر لا أكبر، لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة لا يكون ردة على الإسلام، وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفر أصغر لا أكبر، وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه وأن فريضة ولكن تهاون بها أنه كفره كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون فسقه أعظم من الزاني والسارق، ولكنه لا يكون كفرا أكبر، قالوا وبهذا يصلى عليه ويجتمع المسلمين. هذا قول جماعة من العلم، والقول الأول أظهر في الدليل وأقوى في الحجة أن كفره أكبر. نعم بالله. نعم.